انسبي في القلب دوس اي فيها عن يرؤى ولا عن توجنا عصب وزعمت ما اعلم عن جدا وجعنا لك تقام وهو تعلم ملائك سيارة اني هزم وقتا وخيرا وصرت عليك وقتا وإيمان I'm not السميع.